بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. مرحبا بكم أيها الأحباب في حلقة جديدة من برنامج في أروقة السيرة. هذه الحلقة نتحدث فيها عن معجزة لا يلتفت لها كثير من الناس من معجزات نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي معجزته في صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. الإمام القرافي، الإمام المالكي المشهور الأصولي، صاحب كتاب الفروق وغيرها من الكتب، كانت له كلمة يقول فيها: لو لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزة إلا أصحابه لكفوه في إثبات نبوته. وهذه الكلمة حقيقة من بدائع الكلم، وهي كلمة تدل على يعني قوة الإمام القرافي في فهم التاريخ وفي تشربه لحقائق التاريخ، لأنه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أشبه بالمعجزة. يعني هم لم يقرأوا كتابا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يدخلوا طبعا جامعات، ما حصلوش على بعثات علمية، لا تمرسوا على الحكم في بلاد فارس والروم، بل حتى لم يزوروا فارس والروم. يعني العرب كان منهم من زار فارس والروم والحبشة، مثل عروة بن مسعود الثقفي، ومثل امرئ القيس قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني وهناك من كان منهم يذهب إلى الشام فيتاجر ويدخل على ملوكهم أحيانا، لكن كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا أعمدة الإسلام ثم أعمدة الدولة الإسلامية فيما بعد، هؤلاء لم يتعلموا من منبع قط إلا من النبي صلى الله عليه وسلم وحده، ولم يقرأوا كتابا قط إلا القرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحده. ومع ذلك سنرى أنه وكأن جزيرة العرب كانت تفور بالرجال، تمر بالرجال. يعني نحن إذا تتبعنا ماذا حصل بعد النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، هؤلاء الصحابة الخمسة نماذج ونجوم في إدارة الإمبراطوريات الكبرى، إدارة المساحات الشاسعة. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في خلال سنتين استطاع أن يقلب الحال السياسي، من أنه تولى الحكم في حالة من الردة والمدينة نفسها التي كانت عاصمة الدولة الإسلامية مهددة بالاجتياح، إلى أن أقر الأمن ثم بدأ في الفتوحات، ومات أبو بكر وجيوشه تقاتل الإمبراطوريتين الكبيرتين في نفس الوقت، فارس والروم. يعني لا نجد في التاريخ رجلا استطاع أن يقلب هذا الحال من العاصمة مهددة بالاجتياح إلى فتوحات كبرى، وأن يكون قوة عظمى، أن تكون دولته قوة عظمى في خلال سنتين، إلا سيدنا أبو بكر. سيدنا عمر رضي الله عنه الرجل الذي فتح هذه الفتوحات الواسعة وتمددت جيوشه من تونس إلى فارس، إلى يعني أبواب القوقاز، وفي واحدة من أسرع الفتوحات في التاريخ، وقضي على الإمبراطورية الرومية في الشام وفي مصر وفي الشمال الإفريقي، وقضي على الإمبراطورية الفارسية تماما وسقطت عاصمتها. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه الرجل الذي كان يعني تمددت فتوحاته فوق فتوحات سيدنا عمر بن الخطاب، ووصل إلى كابل التي هي الآن في أفغانستان، ووصل إلى حدود تونس التي هي الآن في الشمال الإفريقي، ووصل إلى بلاد النوبة. سيدنا عثمان بن عفان وكان عصره عصرا من الرفاهية والرخاء، وكان الناس لا يكاد يمر عليهم يوم إلا وينادى فيهم أن اغدوا إلى أوطياتكم، يعني الغنائم والموارد. سيدنا علي رضي الله عنه وإدارته لعصر الفتنة، سيدنا معاوية رضي الله عنه وإعادته مرة أخرى للفتوحات والاستقرار الدولة الإسلامية، وأن يحكم 20 سنة يعني وكان أسطورة في الحلم وفي القدرة على إدارة هذه التناقضات، وأن يخرج بالدولة الإسلامية من عصر الفتنة إلى عصر الاستقرار. حتى لو نظرنا يعني هذا في جانب السياسة، حتى لو نظرنا في الجانب العسكري، فهذه الجزيرة العربية فجأة فجرت أبطالا في الحروب، رغم أن هؤلاء لم يكن لهم خبرة بالحروب إلا حروب القبائل، ومع ذلك نرى رجلا مثل سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه يفتح في فارس ثم يفتح في الروم، ونجد سيدنا سعد بن أبي وقاص يعني ينهي الدولة الفارسية في معركة القادسية، سيدنا عمرو بن العاص كذلك في فتوحات الشام ثم في فتوح مصر وفي الشمال الإفريقي، ونجد كثيرا من الصحابة الذين يعني عبد الله بن سعد بن أبي الصرح الذي في معركته الأولى البحرية استطاع أن يقضي على أسطول الدولة الرومانية البيزنطية التي كانت سيدة البحر المتوسط. فهذا يعني هذا الإبداع وهذا التدفق الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الرجال كانوا خاملين، ولو تصورنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث في مكة فغاية ما يبلغ شأن هؤلاء أبو بكر وعمر وغيرهما أن يكونوا رجالا معروفين في قريش في حدود مكة، أو أن يكونوا رجالا معروفين في الجزيرة العربية على أقصى تقدير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج من هؤلاء قادة الدنيا، قادة التاريخ، الرجال الذين ما تزال تدرس كيف أداروا هذه الإمبراطوريات، سياساتهم وطريقتهم في الإدارة والاقتصاد وإدارة الموارد، خططهم الحربية والعسكرية، حتى في زهدهم الشخصي. يعني أن تجد رجلا كعمر بن الخطاب رضي الله عنه يأكل الجريش ويكتفي بالزيت ويعني يحكم في زهده ويلبس الأثمال البالية وينام في ظل شجرة حتى يراه رسول الفرس فيقول حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر، رجل مثل سيدنا علي بن أبي طالب في آخر عمره وهو يقول يا دنيا غري غيري ألي تشوفتي. فهؤلاء الرجال الذين أخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم هم حقيقة أحد أهم معجزاته، لو لم يكن كما قال القرافي للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة إلا هؤلاء الصحابة هؤلاء الرجال، هذا الإنجاز الهائل الذي أكملوه من بعده. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يفتح بيت المقدس، هو أسري به إلى بيت المقدس ولكنه مات ولم يفتح بيت المقدس، فتح في عصر عمر رضي الله عنه. فهؤلاء الرجال الذين لم يخرجهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقرأوا كتابا إلا القرآن الكريم، لم يتعلموا إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يلتزموا إلا بهذا الدين، فهذه حقا إحدى المعجزات الكبرى التي كانت لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يحب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عظم انتماؤه وولائه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يطعن فيهم إلا من هو مخدوش الإيمان مخدوش في حبه لهذا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب أهله وصحابته، وأن يقبضنا وهو راض عنا على دربهم وطريقتهم، وأن يسقينا من حوض نبينا صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.